وربك الغني ذو الرحمة لا يطعمها إلا من ومن الأنعام حمولة فمن اضطر غير باغ

ومن خفت موازينه قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ

أخاف عليكم

قريتكم إنهم أناس يتطهرون وهو خير